وأخذ الشهادة من مدينة رسولكم، هذا هو الذي على الحق. تريد تتعلم عليه الدين الصحيح هو الذي عنده وأنتم لا. قال لهم ذهب هو وزملاه إلى أوروبا فدرسوا ووجدوا إن بعض الطقوس التي يزاولها الأفارقة في كنائسهم غير موجودة في الإنجيل. قال لهم أنا أظن إن الطقوس التي عندكم غير موجودة في السعودية عندما جاء الدين، الدين جاء من هناك. تعلموا على هذا السعودي اللي جاء من السعودية وغير هذا اليوم لا أحد يتقدم بالشكوى، إما تتعلموا عليه وإما اسكت. هكذا نصر الله الحق. لما ذكرت لي هذه القصة تذكرت قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ليقيد هذا الدين بالرجل الفاجر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا.